كيف وشلون؟ ما في. يجب أن ترد عن عرض أخيك المسلم. هذه قد يقال انه جاهل بمعصيه وبإداء المسلمين. ذكر قد يكون في فائده من المسلمين يدعون ان الله يريح منه او ما اشبه ذلك. اما بدون فائده ما ادري. سليم؟ ايش؟ ائمه الجوامع ولا المسجد العليم؟ ما سببها الفعل، لكن الحقيقة عن الشيخ السام من العلماء الكبار، بعض الناس يطلق عليه أنه إمام، وبعض الناس يقول هذا كافر، بل يقول من قال إن ابن تيمية الشيخ السام فهو كافر، بس الله العالم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يحبس ويقتل، يعني يمسك ويقتل. نعم حبس القتل، يعني أمسكناه حتى قتلناه، يمكن ما يبقى ولا ربع ساعة. لا لا أبدا، وليس هذا معناه، لأن القتل قد يكون بمشابكة بالأيدي أو بالسلاح ثم يقتل، وقد يكون ما عنده مقاومة إطلاق، لكن نحن أمسكناه وأوقفناه وقتلناه. في حديث سعيد بن جبير المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 صبرا يوم بدر، فما درجة هذا الحديث من الصحة يا إبراهيم؟ من أجل هل له ما أشهد له؟ ما تحفظ؟ طيب عبد الله بن عوف. نعم أنس. نعم وش وهذا قتل صبر. بارك الله فيك. ما معنى قتل الصبر عبد الله بن عوف؟ أحسنت بارك الله فيك. إذا أسرنا محاربا مشركا محمد ماذا نعمل؟ يخير فيه الإمام بين أمور. ها؟ قول أمور ذكرناها عددناها. المن، الرق، القتل، الفداء، ويكون الفداء بأي شيء؟ بعينه. واضح؟ إذن 4 أشياء والرابع منها الفداء له 3 طرق. ما هو الدليل على جواز الفداء برجال من المسلمين؟ سامع من؟ أحسن. طيب

ما تقول في هذا السؤال؟ يعني هو المجاهد لا يحتاج للطعام، لكن التفقه ظاهر مصيب العنب والعسل فنأكل منه انه ليس هناك حاجه، لكن الظاهر من حال الصحابه ووضعهم انهم لا ياكلونه على سبيل التفقه وهو من الغنم. ففي الجواز نظر اذا لم يكن محتاجا اليه. نعم علي. نعم اين الذي يشترط ان يكون لهم من بيت المال ابقاهم الزكاه. سليم ايش انا احتريت والمترمتر هذا بعد صار كيف اين صحيح ما قلنا انه اذا تميز الراجل بشيء فللامام ان ينفذه. نعم فؤاد. يعني مثلا دخل في اول امر بالفرس ثم قتل في اثناء المعركه كذا قتل الفرس. الظاهر والله اعلم في هذه الحال اما ان يغلب الاكثر ما ارى يعني ما رجع كلامنا فيها اما ان يغلب الاكثر اذا كان هذا بعد انهزام الكفار ولكن لم يتم القضاء عليهم بعد فانه يعطى سهم الفارس وان كان في اول المعركه فليس له سهم الفارس يعني حسب انتفاع الناس بهذا الفرس. نعم اذا بدا بالوقعة بغنيمة كما قالوا لمن شهد الوقعة من اهل القتال. نعم المشاعم ثلث ربع خمس قيل الاسكرية لكم ثلث ما تعلمون بيت الله ايه اقول ما مش قلنا في هذا ما اجبنا عن ذلك عشان تكاد الادب يكفر ويكفر. ها هي الرسول نفذ العبر على واحد واحد سهل فقط. وهل البعير مثل الفرس اسالك يا ابو الله هل البعير مثل الفرس؟ كيف؟ هذا فرق يسير حتى العلماء فرقوا بين الفرس الهجين اللي ما مثل البغل هذا ما يعطي فرق الا سموع. كيف؟ ايه اي توجيه تمشي بالتوجيه الظاهر ما له سهم. نعم نعم نفع شيء وتحتاج الى نظره. والان هل عرض نفسه للخطر؟ ما قال كل حال لكن هل مثل اللي راكب؟ هل هو مثل الراكب الخطر؟ أسأله اترك ولكن هل جيبه لكن هل هو مثل الراكب في الخطر؟ ماشي لا يمكن يحطه بالراكب وهو بس جالس على وجهه بالزر. والله الحقيقة فجرا قد نقول يعطى من غير إسهام، يعني أن الأمير أو الإمام يعطيه ما يرى أنه يشجعه، لأن أيضا لو حرمناه يمكن ما يعمل في المستقبل. اي نعم، السلاح ما له سهم، السهم للمقاتل وما يقاتل عليه. وهذه اظن الاخ كمال سال عنها مثل الطائره، هل يسهم للطائره ويكون سهم الطائره لراكبها او لبيت المال؟ قلنا هذا محل نظر. نعم، اي نعم صحيح. هذا احنا قلنا ان محل نرى حتى الفرس يحتاج الى اكل ورعايه. نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم. أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أقره القائد ما في بأس. بس ما يأخذ إكراب عسل، ما يأخذ، أقول ما يأخذ شيء كثير، هو ما دام أن الأمر راجع للإمام والإمام يجب عليه أن ينظر إلى مصلحته.